الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فما زال حديثنا متصلا حول الركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر. فنقول في هذا اليوم يجب أن نؤمن بأن لكل عبد من عباد الله قدرة أودعها الله فيه، وبأن له مشيئة وإرادة واختيارا يشعر بذلك من نفسه، آتاه الله إرادة ومشيئة واختيارا يشعر بذلك من نفسه. يقول الله جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم. إذن المستقيم يستقيم بمشيئته، لكن مشيئة العباد لا تنفذ إلا إذا شاء الله. فللعبد مشيئة، غير أن مشيئته تبع لمشيئة الله. لذلك قال الله عز وجل بعد ذلك: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ويقول الله جل وعلا أيضا: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فهذا العبد، هذا الإنسان مخير في أوامر الله جل وعلا، في الطاعات وفي المعاصي مخير فيها. يأتي هذا باختياره ويعرض عن هذا إلى هذا باختياره، ومشيئته تبع لمشيئة الله جل وعلا. الله تبارك وتعالى أقام الحجة على العباد فهداهم النجدين. قال الله عز وجل: وهديناه النجدين، أي هدينا الإنسان طريق الخير وطريق الشر. وأرسل إليه رسلا كراما أيدهم بالآيات، وهم أكمل الناس خلقا وخلقا ونسبا، وأحسن الناس خلقا وهديا. وأنزل عليهم كتبا فيها الهدى والنور والسعادة والرشد والرحمة، ونور طريق الحق، دلهم على طريق الحق وجعل عليه نورا، وحذرهم طريق الشر والضلال وجعل عليه ظلمة، ودعاهم إلى هداه جل وعلا، دعاهم إلى هذا النور وحضهم عليه. وهذا كتاب الله بين أيدينا، كله دعوة للعباد لأن يهتدوا ولأن يتمسكوا بهذا النور وأن يقبلوا عليه وأن ينتفعوا به. فكان العباد على فريقين: فريق اهتدى، فريق ضل، وكان الضالون أكثر من المهتدين. نسأل الله أن يجعلنا من المهتدين. قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال الله جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. هؤلاء أهل الرحمة سلكوا رحمة الله، طريق رحمة الله، تمسكوا بما جاء عن الله من رحمته في كتابه. هذا الكتاب الذي قال الله فيه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وتمسكوا بما جاء عن هذا النبي الذي قال الله فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأما من ضل فأولئك والعياذ بالله حرموا أنفسهم الهدى. وهذا الإنسان من جهة أخرى فيما يقدره الله عليه من حوادث وأمراض لا اختيار له في هذه، فهو مسير فيها، يصيبه المرض، يصيبه الحوادث، الأمور هذه ليست باختياره، لكنه متسبب فيما أصابه. يقول الله جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فبهذا تعلم يا عبد الله أن طاعة الطائع ومعصية العاصي من فعلهما حقيقة. العاصي فعل المعصية فتنسب إليه، والطائع فعل الطاعة فتنسب إليه، وباختيارهما فعلاها. فعل الطائع الطاعة باختياره، وفعل العاصي المعصية باختياره، ولذا صح أن يثاب هذا ويعاقب هذا. يقول الله جل وعلا: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، يجازيهم الله بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقال الله جل وعلا: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما يجزى الناس والخلق بما عملوا، وكل هذا معصية العاصي وطاعة الطائع، كل ذلك داخل في عموم مشيئة الله، لأنه لا يحصل شيء في ملكوت الله إلا بمشيئته. لكن العاصي عصى باختياره ومشيئته، وبعد أن حذره الله من المعصية وبغضه إليها وحذره من الشيطان، والطائع يطيع باختياره ومشيئته بعد أن رغبه الله في الطاعة وحثه عليها ودله عليها. فعلم بذلك أنه لا حجة لأحد على الله جل وعلا، وأن الموفق من استعان على أخراه بالعمل الصالح اليوم، وزرع اليوم في دار العمل قبل أن يأتي يوم لا دينار ولا درهم، فإن اليوم عمل ولا حساب في الدنيا، وغدا حساب ولا عمل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من عباده الموفقين المهديين، وأن ينور بصائرنا، وأن يوفقنا لطاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.